بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله حياتكم بكل خير وتوفيق وبركة. رسالة بخصوص ما نراه من توسع في كشف الوجه والتبرج ولبس الضيق. لو سألت أي شاب: هل فتنتك امرأة محجبة حجاب كامل وساترة لوجهها وعباءتها فضفاضة ولم يظهر منها شيء؟ أو هل شاهدت أحد يتحرش بمثل هذه المرأة؟ غالبا الجواب لا. ولو سألت أي شاب أيضا: هل تشد نظرك المرأة الجميلة الكاشفة لوجهها أو التي نقابها يظهر جمال عينيها وما حول العينين أو التي لبسها ضيق؟ أو هل شاهدت أحد يتحرش بمثل هذه المرأة؟ غالبا الجواب نعم. ومن واقع التجربة التي يشهد لها الكثير أن المحجبة بالحجاب الشرعي الساتر لوجهها وجميع بدنها يستحي كل شاب أن ينظر إليها، لأنها عفت نفسها فاستحى منها الجميع. أما الكاشفات اللاتي يلبسن نقابا واسعا أو كاشفة لوجهها أو لابسة لبس ضيق، كل هؤلاء قد يكونون عرضة للأذى والمضايقات بنسبة كبيرة جدا. بعد هذه المقدمة وبعيدا عن خلاف العلماء، تأمل هذه الآية في قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تدبر قول الله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة لا تعرف إلا بوجهها، فأمك وزوجتك وابنتك وأختك لو خرجت مع مجموعة من النساء وشاهدتها معهم لا تستطيع أن تعرفها أو تميزها من بينهم في الغالب، وكلهم محجبات، فلا أحد يعرف المرأة وجمالها إلا بوجهها. لذلك شرع الله للخاطب الذي يريد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته ويرى وجهها لينظر هل تعجبه أم لا ويعرف جمالها، فالوجه موطن الجمال للناظر. كما أنها لا تتعرض المرأة للأذى إلا عندما تخرج كاشفة أو بنقاب ملفت للأنظار أو بعباءة ضيقة تبين تفاصيل جسمها. أما المتحجبة الساترة لوجهها وجسدها بعباءة واسعة لا يتعرض لها أحد. لذلك قال الله: فلا يؤذين، فلا يؤذين. فستر الوجه والحجاب الشرعي يحمي المرأة من الفساق والجهلة، والواقع والتجارب تشهد بذلك. فتغطية الوجه أمر من الله لنساء المؤمنين حفظا وصيانة لهن من أعين الناس ووقاية لهن من الفساق والجهلة. ودائما أقول: والله لو لم يرد في الحجاب سوى هذه الآية لكانت كافية واضحة، وما نراه من التساهل في كشف الوجه والتبرج ما هو إلا سبيل للفتن وطريق لخطوات الشيطان المؤدية للفواحش والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. كما أني لا أعلم أحدا في حياتي من علماء الأمة من قال بجواز تزين المرأة وتجملها عند خروجها من بيتها لتبديه للناس، فالإجماع على تحريم ذلك. فالله يقول: ولا يبدين زينتهن، ويقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وما نرى لم يعد كشفا للوجه بل تزينا وتجملا بأدوات الزينة والمكياج وغيرها. حتى التي تلبس النقاب الواسع تضع مكياج قريب من عينيها خاص للنقاب. فاتقوا الله واتركوا التساهل الذي نراه يزداد، فما نراه من تساهل في التوسع في النقاب الذي سيؤدي لكشف الوجه، ثم بعد ذلك سيؤدي لكشف قليلا من الشعر، ثم الشعر، وهكذا يتسع الأمر. فالتي تتزين وتتجمل عند خروجها لتظهر جمالها للناس، ماذا تريد؟ هل تريد أن تفتن الناظرين لها والعياذ بالله؟ فاتقوا الله واحذروا من خطوات الشيطان، فهي موصلة للفحشاء والمنكر. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا أجارنا الله وإياكم منها. نسأل الله أن يصلح نساء وبنات المسلمين، وأن يرزقهن الحشمة والعفاف والستر والحياء. نسأل الله أن يصلح قلوبهن وأحوالهن، وأن يهديهن للحق، إنه على كل شيء قدير. هذه رسالة مختصرة لما نراه، وإلا فالموضوع طويل ويحتاج لكلام أكثر، ولكن نكتفي بما ذكرت، ونسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.